إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أبا أسامة، أهلا وسهلا مثال يصلح أن نأتي به تطبيقا على ما أخذناه بالأمس، فأعرب أهلا وسهلا. بسم الله، خذ أهلا وأبو رائد يأخذ سهلا. أنت أهلا وأبو رائد سهلا، تفضل. مفعول به، جيد. مفعول به لمفعول لفاعل أو فعل محذوف، تقديره إذا قلت حللتم أهلا حال كونكم أهلا صارت يعني منصوبة على الحالية، لا بأس، يعني ممكن تقدر هذا. نريد أن تكون مفعولا به، فماذا تقدر لها فعلا؟ لا، ما يصلح قلتم أهلا، وحتى قلت أهلا أنت ترحب بالرجل. لحظة، ها، لا تستطيع يا أبا أسامة. طيب، جئتمون يعني جئتم أهلا. طيب الثانية، أهلا وسهلا الثانية عند أبي رائد، أهلا وسهلا. طيب الواو حرف عطف، جميل، تعطف جملة على أخرى، بس جئتم سهلا يعني يصلح لكن في ضعف يكون في التركيب أو في المعنى. نزلتم أو جئتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، ممكن تكون صفة لمفعول به محذوف تقديره نزلتم مكانا. طيب مكانا هنا هل نعربها، طيب لحظة، مكانا نعربها مفعولا به أو إعرابا آخر يا سعد؟ أي ونزلتم مكانا سهلا. عبد الله، نزلتم مكانا، ايوه نزلتم مكانا، اعرب مكانا. لا، خلاص يا ابو عمر، مفعول فيه منصوب على الظرفيه، ها، يصلح ان يكون منصوبا على الظرفيه. نزلتم مكانا اي في مكان سهل، وتجعل سهلا صفه لايش؟ للمحذوف المقدر وهو مكانا. طيب نعم، أفضل نجعلها مفعول فيه، نزلتم في، دائما كما ذكرنا بالأمس الظرف إذا قدرت له في استقام المعنى، فممكن تعربها منصوبة على الظرفية. أضف إلى ذلك في الظرفية قلنا إذا كان ظرف مكان مبهم ستعربه منصوبا على الظرفية، إذا كان ظرف مكان محدد سيكون مفعولا به. فهنا مكانا ممكن تكون يعني مبهمة فتصلح أن تكون ظرفا، وإذا كانت محددة ستكون منصوبة على المفعولية أو مفعول به. مثال المحدد، دخلت بيت فلان أو صليت أو مثلا حضرت مجلس فلان أو صليت الجمعة، إذا قلت فيه خلاص انتهى الأمر. المهم أن إذا كان الظرف مبهم فسيكون منصوبا على الظرفية، إذا كان محددا بمكان محدد الجهات فسيكون مفعولا به. دخلت بيت فلان مفعول به وليس مفعولا فيه. طيب في الدروس الأمس أيها الإخوة أخذنا أو أظن ابتدأنا بالمفعول به، أليس كذلك؟ كان أول درس في المنصوبات مفعول به، نعم. طيب ذكرنا أن المفعول به قد يكون حقيقة وقع عليه الفعل وقد يكون مجازا، وذكرنا مثالين. مبارك تذكر مثال؟ هذا في المنفي قصدك، لا نريده حقيقة ومجازا. من يذكر؟ أبو عمر مثلا، أو أنزل الله الماء مثلا، فهذا الإنزال حقيقة من الله سبحانه وتعالى. طيب أنبت الربيع البقلة، هذا نقول إنه أسند الفعل إلى الربيع إسنادا مجازيا، وإلا في الحقيقة الذي أنبت البقلة ليس الربيع وإنما هو الله سبحانه وتعالى بإنزاله المطر. طيب ذكرنا المفعول به وقلنا إنه تارة يكون ظاهرا وتارة يكون مضمرا. فالسؤال لأبي عبد الله أو لأبي عائشة تفضل. مثال الظاهر جئت عمرا مثلا هذا ظاهر. طيب المضمر نعم قرأت الكتاب ظاهرا مضمرا قد يكون متصلا الضمير قد يكون منفصلا. مثال المتصل أكرمني يا المتكلم أكرمته. طيب المنفصل يا أبا محمد إياك وفروعها إياك نعبد. طيب متى يجب فصل الضمير أو متى عفوا يكون الضمير منفصلا؟ متى يجب أن يكون الضمير منفصلا أبو سالم؟ إذا قدمته يجب، إذا أردت أن تقدمه لتخصيصه مثلا ومن فوائد التقديم التخصيص إياك أي ليس سواك نعبد. فأردت أن تخصص نقول قدم، إذا قدمت يجب أن تفصل، إذا فصلت تأتي بضمير منفصل. جميل. طيب إذن من علامات الضمير المنفصل أن يتقدم العامل فيه، وأيضا يصلح أن يكون المنفصل يصلح أن يكون بعد إيش؟ بعد إلا اختيارا، إلا إياك مثلا. طيب علامة الضمير المتصل أو ما يجب أن يكون في الضمير المتصل يا أبا عبد الرحمن أن لا يتقدم الفعلي وأن لا يأتي بعد إلا في حال الاختيار، في حال الضرورة ممكن تأتي به. هذا ما يتعلق بالمفعول به. المفعول المطلق لو أردنا أن نعرفه يا أبا خالد أو يا أبا أحمد. أو المؤكد لا تقول نعم المصدر المؤكد لعامله خلاص لا هو مؤكد لعامله قد يفيد كذا وكذا وكذا ثلاث أشياء. أحمد في الخلف المفعول المطلق قد يفيد أو يبين ما العدد نعم قد يبين العدد أو النوع. طيب هذا يبين النوع ها نوع الضرب. طيب أو يبين ماذا يبين العدد أو يؤكد الفعل ضربت ضربا للتأكيد هذا كله. طيب أسميناه مطلقا لأنه لا يتعلق بشيء كمفعول به أو فيه أو معه أو له إلى آخره. عفوا لا يقدر له حرف بعده مفعول به كذا لا يقدر. نعم أحسنت. طيب هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق. ذكرنا بعده المفعول لأجله وأعطيناه أكثر من اسم مبارك تذكر مفعول له لأجله من أجله وأيضا منصوب على العلة مثلا منصوب على المفعول لأجله تسميه منصوبا على العلة. هذا ما يتعلق بتسمية المفعول لأجله. طيب تقول قصدتك كما ذكرنا بالأمس ابتغاء معروفك هل يجوز أن ندخل عليها حرف الجر لابتغاء؟ يصلح يصلح وتكون الجر مجرور يكون في محل نصب مفعول لأجله. يأتي أحيانا يعني حسب الحاجة يكثر ويقل حسب نوع المفعول لأجله إن كان مضافا أو غير مضاف. طيب الرابع المفعول فيه. المفعول فيه ونسميه أيضا الظرف. إذا كان زمانا إذا كان الظرف ظرف زمان لا نقيده بشيء سينصب على الظرفية دائما. إذا كان مكانا سيكون واحد من الجهات الست المبهمة غير المحددة كما ذكرنا قبل قليل وهي أمام وبعد. طيب تقول مثلا نزلنا قبل أو بتنا قبل الدمام قبل أن ندخل الدمام بتنا قبل الدمام تنصب قبل على إيش؟ على الظرفية تنصب على الظرفية لأن قبل من الجهات غير المحددة المبهمة. ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى المفعول معه. جميل. وقلنا إنه الاسم الفضلة والمنصوبات كلها فضلة واقع بعد واو المصاحبة. ماذا يفيد مصاحبة أو مشاركة عبد الله؟ هي الواو موجودة قصد كذا أفاد المشاركة تكون واو عطف. إذا كان مشاركة فإنه واو عطف. إذا كان يفيد مصاحبة فإنها ستكون واو معية ويكون الفعل ما بعدها منصوب على او منصوب بواو المعية هكذا نقول، او منصوب مفعولا معه بالواو التي وقعت قبله. بعد ذلك اخذنا خبر كان واخواتها، وهذا مر بنا في المرفوعات، كذلك اسم ان واخواتها مرت بنا في المرفوعات. ثم قلنا الحال، والحال عرفناه بقولنا وصف فضلة ايضا. طيب الحال يفيد ماذا اذا اردت ان تميز بين الحال وغيره؟ ماذا يفيد؟ يفيد هيئة صاحب الحال، يفيد هيئة صاحب الحال، هذا ضابط لمعرفة كونه حالا. نشترط في أن يكون جامدا مشتقا، مشتقا، أن يكون مشتقا. طيب إذا أورد عليك مورد قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا، وبشر هذه ليست مشتقة، جامدة، هي الوصف يسوغ لك أن تأتي به حالا، بشرا سويا أي مخلوقا سويا، إذن الأصل أن يكون مشتقا. طيب ذكرنا تارة يكون منقولا وتارة يكون لازما، مثلنا باللازم دعوت الله سميعا، وبالمنقول جئت راكبا، فراكبا هذه لا تلزمني هذه الصفة، قد آتي على أي هيئة أخرى. كذلك قد يكون مصاحبا لصاحب الحال في الزمان، مثل هذا بعني شيخا كذا، أو الهيئة يعني مصاحب له في نفس الوقت. نعم أظن هذا المثال في الزمان نحو بعني شيخا، هذا بعني شيخا. طيب مستقبلا ادخلوها خالدين في المستقبل، في الماضي رأيته بالأمس أو رأيته أمس راكبا، رأيته راكبا تحكي عن أمر وقع بالأمس. ذكرنا ومفردة كما تقدم متعدد متعدد نحو طيب لقيته مصعدا منحدرا، ذكرنا فيها ضابط هذه إذا تعددت الأحوال وتعدد أصحابها فكيف نرتبها؟ نعكس، جميل، لقيته مصعدا تجعل الأول للضمير الأخير وتجعل الثاني للضمير الأول، أحسنتم. التاسع التمييز، التمييز يفيد ماذا؟ قلنا الحال يفيد الهيئة، طيب التمييز ماذا يفيدنا؟ نعم يعني لا تلك يقصد يرفع الإبهام عن الذوات أو يرفع الإبهام عن اسمه أو عن صاحبه مثلا، أو نعم التمييز يرفع الإبهام عما قبله، فنوع في الحال سيبين الهيئة، في التمييز سيرفع الإبهام، أو نقول هو اسم مبين لما ينبهم من الأسماء، يعني الإردب مثلا أو الكيلو أو الشبر هذا اسم مبهم، فتريد أن ترفع الإبهام عنه تأتي بالتمييز بعده. إذن التمييز اسم يبين من بهم من الأسماء التي تقع قبلها. وذكرنا نوعين في التمييز، نوع أو يعني له غرضان، الأول ماذا ذكرنا أبو أحمد؟ يبين ماذا؟ من الإبهام الواقع على الاسم، ماذا ذكرنا نص الكتاب أو نص المؤلف ماذا قال رحمه الله أبو عمر؟ يبين إبهام اسم. طيب الثاني إجمال نسبة، إجمال نسبة. طيب الأول مثال فيما يتعلق بالموازين والمسافات ونحوها، فتقول عندي مثلا إردب قمحا، فهذا يبين ماذا؟ إجمال النسبة. طيب الثاني أو يبين عفوا المبهم من الاسم، إجمال النسبة، وذكرنا فيه ثلاثة أنواع، قد يكون منقولا عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، منقول عن مبتدأ أو لا يكون، نعم لا يبين أو لا يكون منقولا عن شيء. مثال المنقول عن الفاعل اشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب رأسي. طيب المفعول وفجرنا الأرض أو عيون الأرض، منقول عن المفعول. منقول المبتدأ أنا أكثر من كمالا، مالي أكثر من مالك. غير ذلك زيد أفضل الناس أو أكرم الناس رجلا. ثم دخلنا في المستثنى، المستثنى أيها الإخوة ذكرنا أبرز حالاته إذا كان تاما موجبا أو غير منفي، عفوا تاما موجبا أو تام غير منفي. طيب، هذه أبرز الحالات. إذا كانت الجملة تامة وموجبة غير منفية فإن ما بعد إلا سينتصب على الظرفية قولا واحدا في الاستثناء. ما بعد إلا سينتصب على الاستثناء قولا واحدا إذا كانت الجملة قبل إلا تامة موجبة. قلنا تامة بمعنى يذكر فيها المستثنى منه، وموجبة بمعنى أنها غير منفية لا يسبقها نفي ولا شبه نفي. وبينا أن شبه النفي كالنهي والاستفهام والدعاء. طيب، أيضا ذكرنا كونه متصلا بمعنى أنه من جنسه، منفصلا ليس من جنسه. وفي هذه الحالة لا يضر، إذا كانت الجملة تامة موجبة فإنه لا يضره ذلك، سيكون منصوبا على التمييز، على العفو، على الاستثناء. طيب، الآن سننشئ جدول أيها الإخوة، لو في الصفحة المقابلة عندكم صفحة بيضاء تنشئون جدولا، القائمة الأولى في الجدول تجعلها الجملة، القائمة الثانية أيضا تكون فيها مساحة للكتابة تكتب فيها نوع الجملة، القائمة الأخيرة ولو كانت صغيرة القائمة تكتب فيها الحكم، حتى نذكر الآن الجمل من خلال الدرس الذي سنبدأ به إن شاء الله. نعم ممكن، سنقرأ المستثنى إن شاء الله الآن، وبعد ذلك سنخرج بهذا الجدول الذي يلخص لنا ما قرأناه في الاستثناء، لأن المسائل متشابهة جدا فيه. قارئنا اليوم من يحب أن يقرأ؟ يلا عبد الله تفضل. سنقرأ من قوله رحمه الله تعالى: وإن كان ما قبل إلا. بالأمس خذنا حالة واحدة فقط، أن تكون تامة موجبة، اتصل الاستثناء أو انفصل. اليوم سنبدأ أو سنستكمل ما جاء في الاستثناء. نعم، ممكن يقال هذا نعم منفصل، عفوا، لأن الملائكة من نور وإبليس من نار وليس من جنسهم، فيكون منفصلا. لا، دع ما بعد إبليس دعها الآن، ركز على إبليس. لماذا نصب؟ مستثنى منصوب صحيح. طيب، الجملة تامة وموجبة، تامة مذكور فيها المستثنى منه، وأيضا تامة ليست منفية. كونه منفصلا أو متصلا قلنا لا يضر في الإعراب، لا يضر، يعني كأنه من جنس ما قبله لا يضر، سينتصب على الاستثناء صحيح. طيب، كان جملة جديدة تستأنف بها كلاما جديدا وتجعل اسمها مقدرا، كان إبليس من الجن. زين، يعني لا لا لا ليس لا كان لن تؤثر على ما قبلها قطعا، ستؤثر فيما بعدها، فتجعل إبليس، انتهت الجملة، تبدأ كلام جديد، كان من الجن. أو إذا أردت أن تجعلها كان وما دخلت عليه صفة لإبليس يصلح، أو إذا استأنفت بها كلاما جديدا، انتهيت من الأول وبدأت كلام جديد، يكون لا صلة لها بما قبلها ولا محل لها من الإعراب. نبدأ بسم الله. لا، من المستثنى، نعم، من السطر الخامس تقريبا، السطر الخامس: وإن كان ما قبل إلا. رأيتها؟ السطر الخامس صفحة 29، السطر الخامس. وإن كان، نعم، وإن كان ما قبل إلا كلاما تاما. تقرأ شيخ من النسخة الأصلية ولا المصفوفة؟ لا لا لا، في أخطاء كثيرة هذه. إذا عندك نسخة أخرى، عندك النسخة الأصلية صورها لك. طيب، الله يحفظكم إذا تكرمتم. جهزتم الجدول يا شباب؟ قائمة فيها الجملة، القائمة الثانية تكتب فيها نوع الجملة، الحكم. طيب، نكتب مثالين وثلاثة رأي ثم يأتي أخونا أبو عمر. اكتب الجملة الأولى: قام القوم إلا زيدا. هذه الجملة الأولى، صغر شوي الخط عشان الصفحة تكفي أيضا لعدد الجمل. قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا. الجملة الثانية: قام القوم إلا إبلهم مثلا، أو وصل المسافرون كما ذكر ابو عمر أمس، وصل المسافرون إلا متاعهم. اكتب هذه أو هذه. قام القوم إلا إبلهم أو إبلهم بكسر الباء، هذه الجملة الثانية. ها الجملة الأولى: قام القوم إلا زيدا. الجملة الثانية: قام القوم إلا إبلهم، أو إن شئت تنوع فتقول: وصل المسافرون إلا متاعهم. هذه جملة، نوعها حكمها إن شاء الله بعد أن ننتهي سنعود إليها. تفضل يا أبا عبد، يا أخي عبد الله، عبد الله. شوي شوي فصل كذا شوي في الكلام وبطئ. وإن كان ما قبل إلا كلاما تاما غير موجب، فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه الاتباع وجاز فيه النصب اتفاقا، نحو نحو ما قام القوم إلا زيدا بالرفع وإلا زيدا بالنصب، وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يمكن تسليط العامل وجب النصب اتفاقا، نحو ما زاد هذا المال إلا النقص، وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى فيه ففيه خلاف، فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى. نعم. والتميميون والتميميون حسبك. نقف على هذا، نعيد الآن ونستخرج جملا مما قرأناه. اقرأ من قوله الله تعالى: وإن كان ما قبل إلا، وإن كان ما قبل إلا كلاما تاما غير موجب، فإن كان. طيب الآن كلام تام غير موجب بمعنى أنه منفي، خلاص. طيب هذا المنفي سنقسمه أو سنفرع منه فرعين. ما هو الفرع الأول أو الجملة الأولى منه؟ الآن دخلنا في باب إيش؟ المنفي. تام لكنه منفي، تام منفي. سنقسم أو سنولد أو سيتولد منه جملتان: الأولى أن يكون من جنسه، الثانية أن يكون من غير جنسه، وسنمثل عليها بعد قليل. تفضل. فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه الإتباع وجاز فيه النصب اتفاقا. طيب ما معنى متصلا؟ قلنا من جنسه، ففي هذه الحالة سيجوز، تجوز حالتان: إن كان من جنسه يجوز وجهان في المستثنى، إما أن يكون منصوع الاستثناء أو يكون تابعا لما قبله. فإن كان ما قبله مرفوعا رفع، رفعنا، منصوبا نصبنا، مجرورا، وهكذا. سنمثل لها الآن: إن كان ما قبل إلا كلاما تاما غير موجب، يعني ما قام القوم، منفي صحيح، والمستثنى منه موجود، تام، تام منفي، ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد، لك الوجهان فيها، تام منفي لك الوجهان، إن كان متصلا بمعنى من جنسه وزيد من القوم، إذن يجوز الوجهان. إذن هاتين جملتان نضعها الآن في الجدول يا شباب. الجدول ذكرنا فيه جملتين، الجملتان اللتان ذكرناهما في الجدول هما من درس الأمس: أن يكون تاما موجبا من جنسه أو من غير جنسه. ما هما الجملتان؟ قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا إبلهم. طيب ما نوع الجملة الأولى والثانية؟ اكتبها في القائمة، اكتبها في الجدول عندك: تام موجب متصل. اكتبها الجملة الأولى، ها، تام موجب متصل. الحكم نعم يتعين النصب، يتعين النصب. طيب الجملة الثانية ما نوعها؟ تام موجب منفصل. الحكم يتعين النصب أيضا. هاتان الجملتان درس الأمس. درس اليوم نأخذ الجملة الثالثة الآن نبدأ بها، وهي التي قرأها عبد الله: وإن كان ما قبل إلا تاما غير موجب. ما قام القوم منفي، لكن المستثنى منه موجود، يعني تام. ما قام القوم إلا زيدا. نوع الجملة: تامة منفية متصلة. اكتبها في القائمة الثانية: تامة منفية متصلة، أو منفية تامة متصلة. الحكم: جواز النصب. جواز النصب على إيش؟ على الاستثناء. طيب، هذا الوجه الأول أو الوجه الجائز فيها. الوجه الثاني الرفع، احنا قلنا جواز النصب، ها؟ الثاني جواز الرفع على الإتباع، بمعنى أن يكون بدل بعض من كل، فزيد يكون بدل بعض من كل. كم جملة الآن عندنا؟ أربع، ثنتين الآن وثنتين بالأمس، ها؟ وصلنا أربع الآن في التسلسل، ها؟ طيب، سنأخذ الخامسة ولازلنا في نفس القسم: أن يكون تاما منفيا منفصلا. مثاله: ما قام القوم إلا إبلهم. ما قام القوم إلا إبلهم، منعها منفية تامة منفصلة. الآن سنتعرف على الحكم. طيب، قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى النص قليلا، ثواني بس شوي، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الاستثناء منقطعا، وقفتم على هذه الجملة، وإن كان الاستثناء منقطعا. الآن منقطع، الإبل ليست منقطع، ليس من، يعني ليس من جنس ما قبله، صحيح؟ في هذه الحالة سيتفرع لنا فرعان: إن أمكن تسليط الفعل على الإبل سيكون ماذا الحكم؟ قال: جواز الوجهين، ولا وجب النصب اتفاقا؟ لا، هذا إن لم يمكن. إن أمكن يجوز الوجهان، كذا يا شباب؟ إذا أمكن تسليط الفعل عليه جاز الوجهان. جاز الوجهان، ستقول: إلا إبلهم أو إلا إبلهم. إذا أمكن تسليط الفعل بمعنى القيام، يصلح أن يصدر عن ذلك، عن تلك الإبل تقوم، صحيح؟ فإن جاز أو أمكن تسليط الفعل على هذا الاستثناء المنقطع على ما بعد إلا، يجوز لك الوجهان أيضا، كما قلنا في زيدا، أو كما قلنا في المتصل. المنفصل نفس الشيء، إذا كان الفعل يمكن تسليطه على ما بعد إلا جاز الوجهان. فتقول، خل بس نشوف العبارة عشان نتأكد منها، بارك الله فيكم. وإلا زين: وإن كان الاستثناء منقطعا فإن لم يمكن تسليط العامل وجب النصب اتفاقا. إذن في حال جواز أو إمكانية تسليط الفعل لك الوجهان. طيب، كتبنا جملة: ما قام القوم إلا إبلهم. نكتب جملة ثانية: ما قام القوم إلا إبلهم بالرفع. أحين نذكر الحكم إن شاء الله ولا النوع؟ ما قام القوم إلا إبلهم. طيب، إلا إبلهم، ما نوع الجملة؟ تامة منفية منقطعة أو منفصلة. منقطعة ليس من جنسه، صحيح؟ تامة منفية منقطعة. طيب، الحكم: جواز النصب وجواز الرفع. احنا نذكر احسن ثلاث أمثلة، ما رأيكم؟ خليها ثلاث أمثلة منفصلة، خليها ثلاث أمثلة منفصلة. ما قام القوم إلا إبلهم، منفصل تامة منفية منفصلة أو منقطعة عفوا، هذا نوعها. حكمها جواز النصب. أذكر جملة أسفل منها: ما قام القوم إلا إبلهم بالرفع. وتقول أيضا: تامة منفية منقطعة، والحكم جواز الرفع. على إيش؟ على الإتباع أيضا، على الإتباع بدل بعض من كل. نزلناه منزلة العاقل أو من جنس ما قبله، هو في الحقيقة ليس من جنسهم لكن أعطيناه نفس الحكم. لماذا أعطيناه الحكمين؟ أجزنا فيه ما أجزناه في زيد في المتصل، قلنا لأنه يمكن تسليط الفعل على ذلك المستثنى. طيب الآن سنأخذ الجملة الأخيرة في هذا القسم، ما قام القوم، أو نأخذ جملة لا أخرى لا يمكن تسليط، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ما زاد هذا المال إلا النقص. هنا يتعين النصب. أول شيء ما نوع الجملة؟ تامة مذكور المستثنى منه صح، منفية منقطعة، استثناء منقطع ها؟ لا هنا الآن الأخير ما زاد هذا المال كما ذكرها المؤلف، ما زاد هذا المال إلا النقص. المال مستثنى منه موجود والجملة تامة. طيب وهي منفية، تامة منفية الاستثناء منقطع. طيب هل يمكن تسليط الفعل الزيادة على النقص؟ ما يمكن، لا يمكن أن يحصل زيادة من النقص، لا يمكن أن يعني أن يتفقا. فإذا هنا لا يمكن تسليط الفعل على المستثنى منه، في هذه الحالة يتعين إيش؟ النصب. الحكم تعين النصب. في عندي مثال آخر قد يبين هذا المعنى أيضا. تقول ما ثغت الغنم إلا البعيرة. الثغاء يكون من الغنم، والإبل ماذا يكون منها؟ مبارك الصوت الرغاء، الرغاء كذا. الثغاء من الغنم والرغاء من الإبل والخوار من البقر صحيح. طيب إذن لما تقول والفعل كما نعظن يعني ثغت الغنم تثغى إذا أصدرت ذلك الصوت الذي لا يكون إلا من الغنم، ما ثغت الغنم إلا البعير، هنا ماذا يتعين أو يجوز الوجهان؟ هل يمكن أن يكون الثغاء من الإبل؟ ما يمكن، هذا الفعل لا يسلط على الإبل. طيب ما صوتت الغنم إلا الإبل، هل يمكن تسليط الفعل؟ ليش؟ الصوت يصدر من الإبل ومن غيره، فإذا التصويت جاز أن يسقط على الإبل سيجوز الوجهان صحيح؟ إذا لم يمكن تسليطه عليه سيتعين النصب. ما ثغت الغنم إلا الإبل، واضح شباب؟ طيب هذا نفس مثال الشيخ الذي ذكر ما زاد هذا المال إلا النقص، فإذا لم يمكن تسليطه تعين النصب، أمكن التسليط جاز الوجهان في التام المنفي صحيح، وإن كان منقطعا ليس من جنسه سيجوز الوجهان، النصب على الاستثناء والإتباع. طبعا نقول إتباع لا نقول رفع، نقول إتباع لأن قد يكون منصوب على الإتباع وقد يكون منصوب مجرورا وقد يكون، المهم إتباع، يتبع ما قبله، يتبع الجنس، يتبع المستثنى منه رفعا ونصبا وجرا، وسيكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا على البدلية بدل بعض من كل. كتبنا الجمل كاملة شباب حتى لا يكون فيها لبس، إذا في خطأ أو إشكال عندكم أو أي استفسار حتى نمشي الآن سنأخذ مزيدا من الجمل. ما زاد هذا المال إلا النقص، تامة منفية منقطعة، الفعل غير مسلط على المستثنى يتعين النصب، تسلط الفعل جاز الوجهان. نعم أيوة منقطع يعني ها منقطع ليس من جنسه. نعم باعتبار أن الزيادة هنا شيء والنقص شيء آخر، اي لكن هو لكن كونه يعني ما زاد هذا المال الا النقص يعني ما في اي تجانس بين النقص وبين زياده المال، من هذا الباب جعلوها يعني باب المستثنى المنقطع، اظن هكذا والله اعلم. حلو اذا يعني اذا اردت ان تاخذ مثالا اوضح خذ مساله ايش، ما صوتت او ما ثغت الغنم الا الابل، فالغنم جنس والابل جنس اخر، يكون هذا اوضح. وإذا قلت ما زاد هذا المال إلا النقص تجعل زيادة المال جنس وتجعل النقص جنسا آخر، فيصلح أن يكون منقطعا. نعم شيخ ما مثلا ممكن يكون هذا متصلا صحيح، لأنه في تجانس بين الزيادة، أو يمكن أن يقع أو تكون الزيادة في الدراهم. نعم، الشاهد أنه إذا كان الاستثناء منقطعا والفعل لا يمكن تسليطه عليه وهو تام أو تامة منفية، فالجملة يجوز فيها يتعين النصب، فإن جاز التسليط جاز الوجهان. طيب نمشي الآن قليلا. عبد الله اقرأ من قوله وإن أمكن تسليط العامل. وإن أمكن تسليط العامل على المستثنى ففيه خلاف، فالحجازيون يوجبون نصب المستثنى، والتميميون يوجزون فيه الإتباع، نحو ما قام القوم إلا إمارا. طيب هذه الجملة ايش فيها الآن؟ تامة منفية منقطعة، يمكن تسليط القيام أو يمكن وقوع القيام من الحمار، إذا ماذا نفعل هنا؟ يجوز الوجهان، الحجاز ينصبون وأهل نجد يرفعون. تفضل. ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فيهما. طيب في هذه الحال في مسألة الاستثناء المنقطع، سواء تسلط الفعل أو لم يتسلط، إن رفعنا أخذنا ما بعد إلا وما بعدها أخذناها وضعناها في وسط الجملة، قدمناها على المستثنى منه، سيتعين النصب بدون نقاش. سنقرأ ثم نكتب الجمل. تفضل. فإن تقدم وجب نصبه، نحو ما قام إلا زيد القوم، وما قام إلا إمارا أهل. حسبك. إذا نضع جملة جديدة الآن، اكتبها: ما قام إلا زيدا القوم. طيب هذه الجملة تامة منفية متصلة، نوعها صحيح تامة منفية متصلة، الحكم خلنا نضع في البيان أكثر: تامة منفية متصلة، تقدم المستثنى على المستثنى منه، الحكم وجوب النصب. طيب الجملة التي تليها: ما قام القوم إلا ما قام إلا حمارا القوم، تامة منفية منفصل منقطعة، تقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا كله الآن في بيان نوع الجملة، الحكم تعين النصب. طيب نطبق على ما لا يمكن تسليط، خلاص ما لا يمكن تسليط الفعل عليه، هذا متفق على أنه منصوب يتعين النصب، لكن لا بس نذكرها الجملة. طيب اكتبوا جملة: ما ثغت الغنم إلا الإبل. ما ثغت بالغين، ما ثغت الغنم إلا الإبل أو إلا البعيرة، اكتبوا البعيرة أحسن. ما ثغت، نعم الصوت شيخ في الجدول كتبت. طيب لا بأس. طيب نبينها: ما ثغت الغنم إلا البعيرة، تامة. لا إذا نقدم، عفوا المثال الجديد نقدم: ما ثغت البعير، ما ثغت إلا البعيرة الغنم، ما ثغت إلا البعيرة الغنم. طيب نوعها: تامة منفية منقطعة، استثناء منقطع، تقدم الاستثناء أو المستثنى على المستثنى منه، الحكم تعين النصب. وهي أيضا متعينة النصب حتى لو تأخر، لكن نأتي بمثال حتى نستوعب جميع الجمل. حتى لو تأخر يتعين النصب، ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتسلط الفعل على البعير، الثغاء لا يمكن يتسلط على البعير، فسيتعين النصب. طيب امشي عبد الله من قوله رحمه الله تعالى: فإن يلا. وإن كان ما قبل إلا غير تام وجب وغير موجب، كان ما بعد إلا على حسب ما قبله. أعد: وإن كان. وإن كان ما قبل إلا غير تام وغير موجب، كان ما بعد إلا قبله، فإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى مرفوع رفعنا ما بعد إلا، وإن كان ما قبل إلا يحتاج إلى منصوب نصبنا ما بعد إلا، وإن كان يحتاج إلى مفروض خفضنا ما بعد إلا. حسبك، انتهى الكلام في إلا. خل نمثل الآن على هذه الجملة التي ذكرها المؤلف، نأتي بالأمثلة الآن. غير تام ومنفي ناقص، غير تام يعني ناقص منفي، سنأتي بأمثلة. في هذه الحالة أيها الإخوة، كأن إلا غير موجودة. إذا رأيت الجملة منفية والمستثنى من غير موجود، منفية ناقصة، فكأن إلا غير موجودة في الكلام، ومباشرة ستفرغ الفعل أو تفرغ العامل قبل إلا، تفرغه لما بعد إلا، وهذا يسمى الاستثناء المفرغ. استثناء مفرغ تفريغ الفعل أو العامل لما بعد إلا. ونأتي بالأمثلة الآن. منفي ناقص، مثال ما قام إلا زيد، كأنك تقول قام زيد، يعني كأن إلا غير موجودة. ضعوا هذا المثال، ما قام إلا زيد. نوع الجملة منفية ناقصة، أو إن شئت قل غير تامة غير موجبة. طيب يكفي هذا؟ يكفي. ها الحكم ممكن ما قام إلا، احنا ذكرنا ما قام إلا زيد، ها الحكم هي كلها ستكون نفس الحكم. الحكم حسب ما يحتاج إليه العامل قبلها، بس كيف نعبر عنها بجملة كذا مختصرة؟ حسب موقعه، حسب هو ماذا قال الشيخ هنا؟ ماذا أعطانا الحكم؟ قال فإن كان ما قال، طيب هو قال وإن كان على حسب ما قبلها. طيب نضع هذه العبارة، الحكم حسب ما قبلها، وممكن نبين حتى نوضح، نقول مثلا مرفوع فاعل مرفوع، هكذا إعرابه سيكون فاعلا مرفوعا، ما قام إلا زيد، زيد فاعل مرفوع بالفعل قام، ما قام إلا زيد فاعل مرفوع بالفعل قام، فإذا سيكون حسب ما قبله. ما قبله يحتاج فاعل ستجعله فاعلا، ما قبله يحتاج مفعول به، والمثال ما ضربت إلا زيدا، أو ما رأيت إلا زيدا. نوع الجملة غير موجبة غير تامة فقط. الحكم حسب أيضا ما قبل إلا، ما قبل إلا يحتاج مفعول ستجعلها مفعولا به منصوبا. طيب ما مررت، مرت هذه تحتاج إيش؟ تحتاج مفعول به لكنها لازمة، فتأتي بإيش؟ بحرف يساعدها. ما مرت إلا بزيد، طبعا بزيد جار ومجرور، هذا الذي احتاج إليه ما قبل إلا، فجئت به. تامة أو عفوا غير موجبة غير تامة، الحكم حسب ما قبلها، ما قبل إلا يحتاج إلى جار ومجرور، إذن تقول جار ومجرور متعلق بمررت، وهو في محل نصب. دائما الفعل إما أن يتسلط مباشر عن مفعول به، أو إذا كان لازما ستجعل الجار مجرور في محل نصب مفعول به للفعل مررت. انتهينا من الجملة هذه يا شباب، ثلاث حالات. ها طيب قد يكون ما قبل إلا يحتاج إلى خبر، هنا كلها ذكرنا أفعال، طيب قد تأتي بمبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر. ما محمد إلا رسول، أنت قلت محمد، محمد مبتدأ صحيح، دخلت عليه ما النافية. طيب إذا كان مبتدأ سيحتاج إلى خبر، جئ بخبر، فماذا تقول؟ ما محمد إلا رسول. ضعوا هذه الجملة، الجملة إيش الآن هنا، تامة ولا منفية؟ منفية. طيب أين المستثنى منه المحذوف؟ لأن احنا قلنا الآن غير تامة وغير موجبة، وما محمد من أولئك الرسل الذين خلوا، ما محمد من تلك الثلة المباركة من الرسل إلا رسول لا يختلف عنهم، إذا نقدر المستثنى منه ما محمد من أولئك الرسل إلا رسول، فحذفنا المستثنى منه ونفينا الجملة وجئنا بمبتدأ. المبتدأ يحتاج إلى خبر تأتي به بعد إلا أو تجعله مرفوعا على الخبرية. إذا الرسول نعربها ماذا؟ ها سعد، خبر، خبر لمحمد، واضح شباب؟ إذا حسب ما تحتاج ما قبل إلا أو ما قبل إلا ماذا يحتاج؟ ستأتي به بعد إلا، احتاج فاعلا جئنا به، ما قام إلا زيد، احتاج مفعولا، احتاج جار ومجرور، احتاج خبرا كما في الجملة التي مثلنا بها. تقريبا نكون انتهينا من إلا وأحكامها تقريبا. طيب نأخذ بعض الأمثلة يا شباب، تطبيق سريع. قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ماذا نعرف وجهه؟ منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء طبعا. هل يتعين أو يجوز الرفع؟ تذكر متى يجوز الوجهان أبو عبد الرحمن؟ يتعين نصب، ليش؟ تام مثبت صحيح؟ لو كان فيه نفي ننظر فيها، لكن ما فيه، إذن سيتعين النص. كل شيء هالك إلا وجهه. طيب لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هل يتعين؟ لماذا؟ في نفي صح؟ وإن كان تاما لكنه منفي سيجوز الوجهان كما مرت بنا الأمثلة، جاز الوجهان في لا يلتفت. طيب لا يلتفت، قد يعترض أحمد فيقول هذا نهي يا شيخ، وأنت قلت يعني يسبقه نفي شبيه بالنفي، صحيح؟ النهي والاستفهام والدعاء كلها شبيهة بالنفي. طيب يجوز الوجهان؟ إلا امرأتك، إلا امرأتك يجوز، لأن الجملة قبله منفية. طيب المستثنى منه موجود؟ موجود، تامة. لا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت من هذه الجماعة أحد إلا فلانة أو إلا امرأتك، وبه قرئ قراءة سبعية صحيحة بالرفع والنصب. طيب إذا قلت مثال آخر، في في في نريد الاستفهام، هل من خالق، هناك رحنا في غير، ها؟ طيب نريد، أخذنا النهي وأخذنا النفي، الاستفهام: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، كذا، أو من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون هنا هل يتعين الرفع فيها أو يجوز النصب؟ أولا ننظر هل هي مثبتة منفية أو شبه نفين، ها استفهام شبه نفين منفية، طيب شبه نفين، إذن هي غير موجبة منفية أو غير موجبة، نقول أحسن، لأن قلت منفية الاستفهام هنا لا يفيد النفي، شبه نفين، فنقول هي غير موجبة. طيب هل هي تامة ناقصة؟ بس ممكن تقدر، نقدر المستثنى منه موجودا بس مقدرا ليس ظاهرا. ومن يقنط من أولئك القوم إلا الضالون، فاجعلها تامة لا حرج، لكن نجعله مقدرا ليس ملفوظا به، أليس كذلك؟ الفاعل وهو المستثنى منه موجود لكن قدر ولم يلفظ به، لكن موجود في الجملة، يعني إذا أردت أن تعرب ستعربه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هم، فهم موجودون. طيب إذا هي تامة لكن غير موجبة، غير موجبة لماذا؟ لأنه تقدم الجملة شبه نفي وهو الاستفهام، ومن يقنط، استفهام صحيح. طيب الضالون رفعناها، هل يجوز النصب فيها؟ يجوز النصب وإن لم يقرأ به طبعا في القراءات الصحيحة، لكن من حيث اللغة يجوز. إلا الضالين، إلا الضالون. لماذا أجزنا الوجهين؟ لأن الجملة سبقت بشبه نفي، واضح شباب؟ طيب الآن انتهينا من إلا وأحكامها، سندخل في غير. تفضل عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، لا بس هنا موجود يعني في قوة الملفوظ به، كما تقدم معنا من قبل أن اللفظ إما أن يكون ملفوظا به بالفعل أو في قوة الملفوظ، بمعنى أنه موجود، قدره هنا، لابد الجملة تحتاج إليه وإن كان ضميرا مستترا، لكن تحتاج الجملة إليه وإلا لن تتم. لكن إذا قلت مثلا ما قام إلا، أنا ممكن ما يعني هنا لا أقدر، فتكون الجملة ناقصة، لا أقدر الفاعلة فيها، ما قام إلا حذفناه، حذفناه لفظا وحتى يعني تقديرا لا أحتاج إليه، ليس بقوة ومن يقنط من رحمة ربه. نعود إلى الاستثناء يعني الآن ننتقل إلى قسم آخر من الاستثناء أو أداة أخرى وهي غير وسوى. تفضل يا عبد الله. وأما المستثنى بغير وسوى فهو مجرور دائما. طيب غير وسوى أيها الإخوة دائما تكون أسماء، هي أسماء، وغير تحمل معنى الاستثناء. جاء القوم مثلا غير زيد على سبيل المثال، فغير يعني مستثنيا، كأنك تقول جاء القوم مستثنيا زيدا أو مستثنا زيد من القوم مثلا. فالشاهد غير اسم وليست حرفا وليست فعلا. كذلك سوى وسوى بلغاتها فهي أسماء دائما باتفاق. طيب أدوات الاستثناء ذكرناها في بداية الباب، ذكرنا أدوات الاستثناء إلا حرف باتفاق، غير وسوى أسماء باتفاق، أسماء. طيب عفوا. طيب ممتاز. سوى أنا قلت ماذا؟ غير و غير وسوى أسماء. طيب سوى فيها لغات يقولون على وزن رضا وعلى وزن هدى وعلى وزن سماء، لو كتبتها في الحاشية الآن حتى ما تنساها. اللغات الواردة فيها الصحيحة هدى ورضا وسماء، يعني سوى وسوى وسواء كسماء. طيب هدى ورضا وسماء، هذه يعني على وزن هذه الكلمات الثلاث. طيب إذا وأما المستثنى تفضل. وأما المستثنى بغير وسوى فهو مجرور دائما ويحكم بغير وسوى بما حكمنا به الاسم الواقع بعد إلا من وجوب النصب مع التمام والإيجاب ومن جواز والعين مع النفي والتمام ومن الاطلاع على حسب العوامل مع النفي وعدم التمام. وأما المستثنى ليس ولا يكون فهو واجب النصب، نحو قام ليس زيدا ولا يكون زيدا. وأما المستثنى بخلا وعدا وحشد. حسبك. إذن وأما المستثنى نقف على قوله مع النفي وعدم التمام. طيب إذن كل ما أخذناه في إلا ما بعدها سيكون منصوبا أو مرفوعا أو أي على أي حال كان، هذا الحكم ستنقله وتضعه على كلمة غير، فستأتي غير أو غيري أو غيره، مثل مررت أو ما مررت إلا بزيد، شيل إلا وضع غير بغيرها، مررت إلا مررت ما مررت بغير زيد أخذت حكم ما بعد إلا، إلا بزيد أخذت حكم ما بعدها فصارت إلا ما مررت بغير زيد. طيب ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت غير. طيب ما جاء غير، ما جاء إلا زيد، ما جاء غير زيد. الحكم الذي كان لما بعد إلا رفعا ونصبا وجرا انقله إلى لفظة غير واضبطها بذلك الضبط، إما أن تكون مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة، هذا باختصار. وكذلك سوى، لكن سوى ستكون الحركة عليها مقدرة، صح؟ نعم. سواء يظهر عليها الإعراب، سواء سواء سواء سيظهر عليها الإعراب، أما سوى سيكون مقدرا. تقول مثلا مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة منع من ظهور الحركة عليها التعذر. إن شاء الله يعني تمر بنا أمثلة ونعربها إن شاء الله. الآن وقفنا عند، إذا عرفنا ما حكم ما غير وسوى تأخذ حكم ما بعد إلا. الآن سننتقل إلى أدوات جديدة في الاستثناء وهي أفعال، تكون أفعال دائما. تفضل. نعم لحظة شوي. نعم اللي هي إيش؟ غير وسوى أي بالضبط نفس الأحكام. ما الذي أجزناه هناك في حال التمام والنفي؟ تام موجب تام منفي، نفس الأحكام ستتسلط على غير وسوى. الآن سننتقل إلى أدوات جديدة وهي أفعال، الأفعال نستخدمها في الاستثناء. تفضل. وأما المستثنى ليس ولا يكون فهو واجب النصب. إذا عندك ليس زيد أو زيدا مثلا ولا يكون زيدا مثلا، فهذه كلمة لا يكون أيضا وإن كانت فعلا فهي ستعمل عمل الاستثناء، لكن ستعربها فعل فاعل، ستعربها فعل فاعل أو يكون وزيدا مثلا خبرها والاسم مقدر، سنرى بعد قليل. تفضل. له قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا. قاموا ليس زيدا، ليس ستقول فعلا جامدا مبنيا على الفتح، أو سنقول مثلا فعل ماض جامد مبني على الفتح وزيدا خبره، أو تقول ليس بعد ما تعربها وتقول مثلا هي فعل جامد مبني على الفتح في معنى الاستثناء، تأتي بها في الإعراب تقول في معنى الاستثناء زيدا خبرها، واسم ليس مقدر هو، ليس هو زيدا، أو ليس ليس نعم ليس هو زيدا، ليس هو زيدا تكون خبر واسمها مقدر تقديره محذوف تقديره هو. طيب جاء القوم لا يكون زيدا، نفس الشيء، لا يكون فعل ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وهو في معنى الاستثناء، وزيدا خبره مستثنى. تفضل. وأما المستثنى بخلا وعدا وحشا فيجوز نصبه على الفعولية إن قدرتها أفعالا وجبره إن قدرتها حروفا نحو قام القوم خلا زيدا. طيب خلا وحشا وعدا قد تأتي أفعالا أحيانا وقد تأتي حروفا. الآن أدوات الاستثناء إما حروف كإلا وإما أسماء كسوى وغير، وإما أفعالا قولا واحدا كليس ولا يكون، وإما تارة أسماء وتارة حروف حسب إعرابك لما بعدها. فإذا كان ما بعدها مجرور فهي حروف، عدا زيد ممكن تجعلها حرفا وتجر ما بعدها، وممكن تجعلها فعلا وتنصب ما بعدها عدا زيدا، وإذا قدمت ما في الغالب يكون منصوبا، وإن أجاز الجر لكن اجعله دائما منصوبا، ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما حشا زيدا، فإذا رأيت ما اجعلها على النصب وهو المشهور، بدون ما لك الوجهان عدا زيد عدا زيدا. فهذه تارة تكون حروفا وتارة تكون أفعالا ماضية. تفضل. وزيد وعدا زيدا وزيد وحشا زيدا. لحظة يا شيخ، الأمثلة من أين بدأت؟ وحاشا. طيب مرة ثانية، خلا زيدا وزيد، بعدين وعدا زيدا وزيد زين، وحشا زيدا وزيد. طيب حشا أو حاشا أو حاشا كلها لغات فيها صحيحة، بعضها يعني لا، تلك في القرآن الكريم جاءت بمعنى التنزيه، حاشا إذا تأتي بمعنى الاستثناء وتأتي بمعنى التنزيه، حاشاك يا فلان، أنت لا تريد الاستثناء لك، تريد أن تنزه الشخص، هذه وهذه في الاستثناء أو في التنزيه فيها هذه اللغات، حاشا حاشا حشا كلها موجودة وصحيحة، والعامة تستخدم حشا كثيرا، ها حشا كذا، إذا أردت أن تنزه مثلا حاشاك يا فلان أو حشا ما قلت هالشيء مثلا إلى آخره، بمعنى التنزيه يجوز لك فيها عدة لغات، وكذلك معنى الاستثناء يجوز فيها عدة لغات. تفضل. ما لم تتقدم ما المصدرية، تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا، نعم، فإن تقدمت عليهما وجب النصب على لا ما لم وجب النصب لحظة وجب النصب ما لم يحكم بزيادة ما، وجب النصب ما لم يحكم بزيادة ما. طيب نحن نقول جاء القوم ما خلا زيدا، خلاص على كلام المؤلف يجب أن تنصب، إذا رأيت ما يجب أن تنصب ما بعدها، ما خلا زيدا. طيب قد تسمع لغة ما خلا زيد كما قلت لكم قبل قليل، ستكون موجودة لكن غير مشهورة، ما الحكم؟ نقول ما هنا زائدة، خلاص تكون ما زائدة وتجر ما بعد خلا. طيب نريد نعرب، جاء القوم ما خلا زيدا، جاء القوم معروف إعرابها، ما خلا ما تجعلها ممكن زائدة أو بصرف النظر الآن نتحدث عنها فيما بعد. الآن ما خلا زيدا، نريد زيدا منصوبة ومفعول به منصوب، خلا طبعا فعل ماض، زيدا منصوب على الاستثناء أو منصوب عفوا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. طيب نقدر فاعلا، دائما يقول ما بعد خلا وعدا تقدر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ما خلا تجعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. معنى الجملة إيش؟ ما خلا زيدا، يعني إذا أردت المعنى بدون تفصيل أو تدقيق في الكلمات أو الأفعال تقول جاءوا وقد خلوا من زيد، جاءوا كلهم وقد خلت هذه المجموعة التي وصلت خلت من زيد. فلو قدرت الفاعل ضمير مستتر تقديره هم قد يكون أوضح، لكنهم يقولون دائما في حال الإعراب اجعل الفاعل ضميرا مستترا وجوبا تقديره هو، هنا اجعله واجبا يعني لا يمكن أن يظهر الفاعل، فقدره فضمير مستتر تقديره هو وتجعل زيدا مفعولا به للفعل خلا. هكذا الإعراب دائما، خلا وعدا وحشا كذلك أو حاشا. واضح يا شباب في الإعراب؟ طيب احنا قلنا إذا ما هنا ما نوعها في حال كونها ما خلا زيدا، تكون نافية أو مصدرية؟ ما مصدرية، خالينا أو يعني تصوغ ما وخلا تصوغ منها مصدرا، هكذا معنى المصدرية، أو تجعلها زائدة لا أثر لها. انتهينا من الاستثناء وما يتعلق به من أحكام. هل من سؤال أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى لا النافية الجنس في الاستثناء؟ طيب الجمل هذه في الجدول احفظوها حتى إن شاء الله يعني تسهل عليك الاستذكار في مسائل الاستثناء. هل ننتقل قبل نهاية الدرس بعشر دقائق إلى التطبيق قليلا؟ يلا نأخذ آية بسم الله، ثم في بداية الدرس القادم إن شاء الله نأخذ لا النافية للجنس. من يختار لنا آية أو سورة؟ سعد معك مصحف، خذ مصحف اختر لنا يا مبارك. آية الكرسي، نأخذ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل الجملة فعلية أو اسمية يا شباب؟ اسمية. إذن سنبحث عن مبتدأ وخبر. أول شيء انظر في الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، الله مبتدأ ولا إله إلا هو، الجملة كلها في محل رفع خبر. طيب ندخل في التفصيل الآن، أو نأخذ مرفوعات ومنصوبات ومجرورات وإلى آخره. نريد مرفوعات في الآية، نبدأ في المقطع الأول منها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أين المرفوعات هنا؟ لفظ الجلالة، ما الذي رفعه؟ الابتداء، جميل. طيب مرفوعات أخرى، لا إله إلا هو، هو صحيح، هو مبني على الفتح في محل رفع، رفع خبر، لا إله إلا هو، أصلها الإله الله، الإله هو تقصد به الله سبحانه وتعالى، فإذا سيكون هو في محل رفع خبر لإله، إله التي هي مبتدأ لكنها جاءت منصوبة لدخول لا النافية عليها، نافية الجنس. إذن هذا مرفوع آخر وهو الضمير، رفع على ماذا؟ على الخبرية، ها؟ رفع الخبرية، لا إله إلا هو، زين، الحي القيوم، مرفوعات، ما الذي رفعها؟ كونها تابعة، تابعة للضمير، صحيح، صفة للضمير، والضمير في محل رفع. الحي القيوم نفس الشيء، طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، كلام جديد استئناف، إذا لا محل لها من الإعراب. أهم شيء تعرف الجملة لها محل أو لا محل لها، إذا عرفت هذا تستريح، خاصة إذا يعني كونها لا محل من الإعراب نستريح من البحث عن كونها في محل رفع في محل جر نصب، انتهينا من هذا. الآن ندخل في تفاصيل الجملة. لا تأخذه سنة ولا نوم، مرفوعات فعل مضارع، لماذا رفع؟ تجرده من الناصب والجازم، ممتاز. طيب مرفوعات أخرى، سنة على كونه فاعلا، صحيح مرفوع لأنه فاعل، ولا نوم معطوف تابع، تابع لما قبله، فتابع مرفوع مرفوع. طيب نعم زين، الآن مرفوعات، إحنا هل هنالك مرفوعات أخرى؟ لا تأخذه لا يوجد، انتهينا. ها طيب مبنيات، الواو ولا لا، ما عندنا واو هنا لسه، لا حرف، والأصل في الحروف البناء، والأصل في البناء السكون. طيب وحرف، حرف عطف من حروف عطف النسق مبني على الفتح، لا محل إعراب. طيب نريد منصوبات في الجملة، الضمير المتصل مبني على الضم في محل نصب، لا تأخذه يا سعد. طيب لا تخصيته ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أيضا جملة استئنافية، وإن شئت أن تجعلها مثلا صفة لله سبحانه وتعالى، حتى جملة لا تأخذه لو جعلتها صفة لله سبحانه وتعالى، الله لا تأخذ سنة ولا نوم، ممكن تجعلها في محل رفع أو نصب أو جر مثلا، أيا كان صفة للفظ الجلالة أو لله سبحانه وتعالى. كذلك له ما في السماوات وما في الأرض، ممكن نجعلها صفة لله من صفاته أنه كذا وكذا. طيب ندخل في تفاصيل الجملة، له ما في السماوات وما في الأرض، نعم سواء. طيب ممتاز، خلينا نشوف الآن صاحب الحال ونشوف المنعوت، هل يصلح أن يكون ماذا اشترطنا احنا في الأحوال الجمل عفوا، تكون إذا كان ما قبل صاحبها نكرة فهي نعت، الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، صحيح. إذن هنا ممكن نجعلها حال، صحيح، أو تجعلها أيضا نعت ونعت المرفوع، أو مثلا صاحب أو المنعوت علم، فعندما تقول مثلا زيد مجتهد، لا هناك في الأخبار، مثلا مررت بزيد الذي يحسن كتابة كذا وكذا، فجملة الذي وما بعدها ممكن تكون صفة لزيد، فتجعل الجملة هنا زيد وإن كان زيد معرفة، فالحال سيبين هيئة، فإذا لم تظهر الهيئة في الإعراب، لم يظهر يعني هذا الكلام أو معناه في الإعراب، اجعلها صفة ولا حرج، يصلح. طيب ننتقل إلى الجملة التالية أو نفس الجملة، له ما في السماوات وما في الأرض، نريد فيها مرفوعات ومجرورات ومنصوبات أو مبنيات، له جار ومجرور صحيح، واللام حرف. طيب الضمير مبني في محل جر، في محل جر باللام، ليس مضافا إليه، نعم في محل جر. طيب له ما في السماوات وما في الأرض، ما من المرفوع أو مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر. طيب في حرف مبني، السماوات مجرور بفي، وما في الأرض الواو حرف عطف، ما كذلك اسم موصول مبني على السكون في محل، له ما في السماوات وله ما في، ممكن نجعلها معطوفة على المبتدأ المؤخر، لأن احنا عربنا ما مبتدأ، له ما في، فما في محل رفع مبتدأ مؤخر، كذلك ما معطوفة، الثاني معطوفة على الأولى، وما في الأرض كذلك في حرف حجر والأرض مجرورة بفي. طيب أين الخبر؟ له ما في السماوات، له ها له جار مجرور خبر مقدم أو متعلق بخبر مقدم تقديره مستقر له أو كائن له أو حاصل له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل فيها منصوبات؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع عنده إلا بإذنه، لا نعم صحيح، عنده منصوبة على ماذا؟ على الظرفية. ظرفية مكانية ولا زمانية؟ مكانية. هل هو مبهم؟ مبهم، عند، قبل، بعد، كلها مبهمة. إلا بإذنه، طيب إلا هنا استثناء، فكيف نعربها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل هي تامة؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، نعم طبعا استفهام هنا في شبه نفي، خلاص إذن هي منفية، لكن هل هي تامة؟ نعم. هل المستثنى منه موجود؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ كما قلنا في ومن يقنط، ممكن نقدر المستثنى منه فتكون هي تامة منفية. تامة منفية ماذا يجوز لك فيه؟ فيما بعد إلا يجوز الوجهان. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هنا هل نجعلها استثناء؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، كيف نعرب إلا بإذنه؟ هل هو حصر؟ هو حصر بلا شك، لكن كيف نعرب إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا مأذونا له مثلا، كذا، فتكون بإذنه جار مجرور في محل نصب مستثنى. من ذا الذي يشفع عنده إلا مأذونا؟ إلا فكروا شباب فيها، من ذا الذي يشفع عنده؟ لم يشفع عنده أحد إلا أحدا مأذونا له، ممكن يقدر يعني محذوف المستثنى. طيب نتركها الآن، بس هي درس اليوم لأن نحتاج نتأمل فيه قليلا بعد إن شاء الله ما ننتهي من الآية نرجع إليه. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أيضا ممكن نجعلها جملة صفة بعد صفة بعد صفة كما كان في أول الآية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، منصوبات، يعلم ما، يعلم الذي، إذن هي مبنية في محل نصب مفعول به، بين منصوبة على الظرفية، ما بين أيديهم وما خلفهم، وما معطوفة على الأولى، جميل، وخلفهم على الظرفية كذلك المكانية، وخلف وقدام وأمام كلها من الظروف المبهمة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، مرفوعات هنا أين؟ مرفوعات الضمير في يحيطون، ضمير الغائبين، ها، في محل رفع فاعل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، مرفوعات إلا بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، إذا في بعد يشاء فاعل مستتر جوازا تقديره هو يشاء هو سبحانه. طيب أو شاء هو، يكون فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وسع كرسيه السماوات والأرض، منصوبات فيه، السماوات مفعول به منصوب. طيب كرسيه من المرفوعات فاعل، وسع كرسيه فاعل، زين، الضمير في كرسيه في محل ايش؟ في محل جر، نعم في محل جر مضاف إليه. ولا يؤوده حفظهما، أين الفاعل والمفعول؟ طيب دقيق واحد بس، أين الفاعل والمفعول؟ ولا يؤوده يثقله، لا يثقله، الضمير في يؤوده مفعول، ها، أو مبني في محل نصب مفعول به. طيب حفظهما، الفاعل تأخر عن الفعل، حفظهما، الضمير في حفظهما في محل إيش؟ في محل جر مضاف إليه. وهو العلي العظيم، الضمير المنفصل، ضمير الغائب المنفصل هنا ماذا نعربه؟ مبتدأ دائما، ها، هو وأخواتها دائما مبتدأ دائما، وأنت وأخواتها دائما أيضا في محل رفع، وهو مبتدأ، والعلي خبر، والعظيم خبر بعد خبر. طيب الواو ممكن نجعلها استئناف، تبدأ جملة جديدة وهو العلي العظيم، فتكون الواو للاستئناف وليست للعطف. سنقف على هذا نستريح قليلا ثم نعود إلى التأمل في إعراب إلا بإذنه. بارك الله فيكم.